وَإِنْ قُلْتُمْ لَنْ

وناداة لمن اتبعه، لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي حين سمعه الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ صلاح يوسف، وكانت خير استدلال لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.